أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا كتاب فصلت بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء Good. بربكم أرداكم تستوي الحسنة على السيئة صدق الله.